احباب المدينة سنر بنادينا مجدنا وهدينا من غرضى نبينا من جنب كتابه من زكى لتابه من جنب كتابه من زكى لتابه من عرفنا بابه من غرضى نبينا من مولى الأمانة من غرطانة.